بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قال الإمام محي الدين النووي رحمه الله: كتاب السلام. أما كتاب كتران لكتاب كاني كتابي رياض الصالحين. سلامش تتضمن البراءة من كل عيب وآفة. سلام بريتيا لا دور بن لها العيب وآفة. كاتب كسي علي: السلام عليكم وتسلامتي بيوي لمنوبتو. سلامتي بوتو هل سلامتي أبي لبي ويابي لعيب وعال وآفات وبلا دوربي. وهمو صلاة وكان لناو قلانا بقري أوش نقلب رأويك مسلماني وكو تعصبك وكو إنصاف صلاوي هيج قومو آيني قنابيني بقي صلاوي آيني إسلام بر معنابي وواتاي قورو قرنقو جواني لخو قرت به. تما شاكي خلقك يا زمان هي علي جود مورنينج، يعني بيانيد باش بيانيد باش. يا كابلاي فارس علي هزار سال بموني هزار سال بميني. ولو جورا صلاة وكرداني كلا بيني قلان وخلق هيا تما شاكي نابيني هيج كامني هيج كامني او بيك و بقي او صلاة وكي اهل اسلام قولو قرنقو جوان بيت. ويكاتي الله السلام عليكم يعني سلامتي وكوتم بيوي لبلا دوري بوتو ورحمة الله رحمة اخوا بوتو وبركاته بركات اخوا بوتو. او سابوشي وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة اخوا بو مفرد وبركات بو جمعة. أولا يعني ابن القيم رحمة الله اللي بدور دريجي باسكي لمرك الدواء. طبعا لبروي سلامش بريتيا لا دوربون للشر لبلا إسلام فرماني كردو بلاوي كيتو ويا تماشاكي إسلام دينكي دينو الإسلام وتحيته السلام صلاة وليك نكشي بسلامة سلام بوتو دوري لعيب وعار وآفات وبلا لعيب وعافو عار وآفات وبلا دور بيت. أفرمي رحمة إخوائي لي باب فضل السلام والأمر بإفشائه. فضل الصلاة يا السلام كردن لا يكتر كخلاف إلى بين العلماء يا السلام تحية يا جوازة تحية يعني صلاة يعني كسيوتي صلاة إخواد ليه به آية وكواية بلا السلام إخواد ليه به. هني قال أهل العلم فرمون السلام هو التحية. السلام هو التحية وكل شرح آياتك كانت شيء سري باسك إن شاء الله. وهني كتر لنا تحية بابتي هي جوازة قولتها بش يقول التحية بريتيل السلام سبونا أرن تحيتي عرفة بريتيل وقوف لسر عرفة تحيتي ميناء بريتيل ويكلم ميناء أكله تحيي جيشتنا مسلمان بريتيل بري السلام عليكم بمن دركوا تحية قول تحية صلاة قول ترى للسلام كربن سلام شتيكي تايبة ترى. أفرمي يا أيها الذين آمنوا آياتي قهينتك وعادتي رحمة إخوائي لبي لسر همو كتابك بابك ومالي آياتي هيني لسر أو بابو انجا حديثة كان. أفرمي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا بانك أي إيمان دارا لا تدخلوا لكنها هي لا تدخلوا بيوتا مرنا مرنا مالانيا كوا كمالي خوتانيا غير بيوتكم مالي خوتان اعتيادي إنسان روتا مالي خوي. أما مالي غير خوت مرن حتى تستأنسوا يعني شي حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا أجر شي مطابقي تستأذنونيا لفظا ومعنى. شنك استئناس شعوري تيا بأنس يعني شويتا مالوا أهزب أسوديبكي أو سابرون مالو حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها كواتا أقر استئذان به وكو أهل علم من أكوملك بتفسيري تستأنسوا ألين يعني حتى تستأذنوا داد لقى في مالك وتي السلام عليكم وتي وعليكم السلام بين جلوتين ولا جورها بلام دمو تشاوي ولا جورها وكي هستكي أو نية خوش حال ببريت مالو هستكي إحراج وهستكي حزكا نروي أو تشاكتر وهي بقرية بويا تستأنسوا لاستئذان الزيادة بويا بثمان وكل مقدمة تفسير أخي خير من هني ترجمة هني تفسير كردن للتقريب لا للمطابقة والتقريب وتستأنسوا يعني تستأنسوا يعني تستأذنوا من باب التقريب وتنزيك لواتار حتى تستأنس وتسلم على أهلها وسلامك الأخ أو المالك أو كلا مالك نمش آدابك ترى إنسان شو مالك وسلامك تنجر داوي سلامك تنجر داوي إذنك استئناس كفر ودار فلم تستأنس يعني استئذان تنجر استئذانك سيجر كل حديثاته أدي لقابي أدي لدرقة زور أوسي كم أوسي شن يتشاور ريكي ألين أهل علم طبعاً أمل حديث ناتوا أهل علم ألين أولاً دي دور كاد نيوش شاور ريكي لبروي نوك كابران تازاد سيكر بيت نيوش أولاً دي شاور ريكي دور كاد نيوش طوابي أو ساد سبيكي تجاري كي تليك جهت اللي أديته ولا درقا نهات أو ساد جاري كي تلي أديته شاور ريكي نهات أو ساد الري ولم بارش وحديث معنا إن شاء الله شيني خذ مدني حديث ولو أنا حديثك مساش علي كاتي داي لقابي عمر رضي الله عنه سيم جالها تدلوت ومشاكر وشتوتي بورشتي وتي حديث ماني لبي أخمر عيسى الله صلى الله عليه وسلم فالمسي الجرداد الدرقاء خوال ما الله هاد بره وتي أقر كسي يكن بني نشايتي بدأ لسلوة دار كاريتكم أبو شايتي أنا أبو سعيد خدري أنصار ذا نشتبه النبي هنا لغل خوي وشايتي دا كوا لبي أخمر من بيسو عيسى الله وسلم كوا يفرمو وقال تعالى وإذا حييتم بتحية أما تاني هنا قدرين تحية بريتي السلام حييتم أجر صلاوتان ليكرا بصلاوك بتحية فحيوا بأحسن منها أو برغالة فرمية فإذا دخلتم بيوتا أو آياتها هنا في شواء وإذا دخلتم بيوتا أجراتوا فإذا دخلتم بيوتا شونا مالك فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة أو صلاة لأخوتانك ألي رأى أهنك لأهل علم لو النبي رحمة الله عليه فرمي السنة تشوت مالك شو كسي تيدا أنا بهب لي السلام عليكم بدليل جي أين وبي رحمة الله عليه بدليل يم آية فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة طبعا من عند أنفسكم هنك تلم فسلين دفرون سلامك إلى فريشتكان سلامك إلى فريشتكان كاتي دفرمي فسلموا على أنفسكم مقصدي لوني لأخوتان سلامك وأمش قولي شائع لنا علماء فسلموا على أنفسكم سلامك لا لا لا لا لأخوتان لأخوتان بوعدنا سلامك لأخوت بواتي يواهم تاني يكيكن أبرد قال فرمي ولا تقتلوا أقول لا يتنبي لشرح مكتب خيرمان ولا تقتلوا أنفسكم مطمئن سي تفسير ما مطمئن كلا تفسير كانت يكتر مكوجن خوتان ما الله يخوتان ما كوجن يعني يكتر ما كوجن فسلموا على أنفسكم يعني صلاوا لخوتان كانوا تصلوا ليكتر كان وشتي شاهدي من هم لقرآن هم لحديث في عمر صلى الله عليه وآله وسلم بمش بدرون أبو هنيك فريق ملحد فريق روشنبير كم آتكن بلقوا أبو قالت الله نسي سي قرآن الله صلاوا لخوتك أي كان قالت جاري أو نشاني عقل بازارية عقل بازارية تنفيل يكي عقل دوني بوشي هالناكا فإذا دخلتم بيوتا فرمي بلي على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وإذا حييتم آتيك تريه نبي تحية صلاة يكتان ليكرا فحيوا بأحسن منها جو صلاة دانو شون جوابي دينو بأحسن بأحسن جوانتر جواب دنا أما آداب إسلام برا كان إسلام فيرت كان همشي مقابلي برامبر كي بأحسن مقابلي ند بتشاك ترين لقصه كردن لقال اهل الكتاب قصه لقال اهل الكتاب مناقشه لقال كي قلت وي لقال كي فرمشي هذا ابراهيم وجادلهم بالتي هي احسن بباشترين مجادله قصه لقال خوزق اخلاق انا من تدابي تا اوسه خلق بزاني اسلام شن شن بها برزكاني بوهان داوي شن بو بها برزكان هاني داوي شن مسلمان بلا روشت برزي واخلاق برزكان دهين تا خلق روشت او روشت جواني دينا كمان ببينن بدا اخوا روشتي مسلمان براسي زور تاثيرك زور كاريغريك كاتيكا تاكيك ابيني يا جال وهي خلقك ابيني خلقك مو مسلمانين خلقك مسلمانين اخلاقي نا مسلمانك ابيني زور جوان واخلاقي مسلمان كان ابيني ناشرين تاثيري تيكا برا كان مروفا كاتب ابن مسلمان كان روشتي انغنا كاتب ابن مسلمان كان درو كان كاتب ابن مسلمان كان اماكن نا مسلمانك ابيني روشتي بو شوازنيه شيطان يج نمردوا ايت العقليني بالله باش اخو اسلام ومسلمان دوشتي جواز اما يكو دومش خو هم مسلمان يكونيه وكشونه مكافر وك او كافر باشني تو ناسي هم مسلمان شو كم مسلمان خرابني كتو ناسي فما عدل وانصاف وادل بلان بو مسلمان النبي ابندي او عتاب برزانب بو يفرين بي احسن منها كواتي استا برسياري كسيوتي السلام عليكم اجر اتوي لا انا باش اخو بي ابي شلون جواب دي تو وعليكم السلام ورحمة الله أما أحسن أوتي السلام عليكم تولي ورحمة الله شبه زيادك كحديثك آدم كدروسك يا إخواني إن شاء الله تبارك وتعالى إن شاء الله يا إخواني أي أقل هاتوا أو ردوها بشي دومي آياتك يا بجوان ترين جواب دنوا يا جواب دنوا يعني على الأقل أقل شيء الله جواب دنوا أقل شيء الله أوتي السلام عليكم الله وعليكم السلام أما أقل شيء تي صلاة سلام إخوات لبلا سلام إخوات لا توش بي زيادة رد الله سلام إخوات لا تو رحمتي إخوات تجلي زيادة رد وحز لي كرد وبركاتي إخوات لبه تبارك وتعالى آياتي كثيرة هنا كآياتي شو علم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين سي سلام شن قولي إلى قرآن وشن آية بين لسر سلام وشن آية هنا لسر سلام كرد هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين آية هي رسول الله هالض بنات و شيروكي ميوانا برزكاني إبراهيم كن ميوانا برزكان الأحاديثات والله بريتولة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الأحاديثات إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما أم محل شاهدة شنو جولوتين صلاة إخوات ليبي قال سلام ابن القيم رحمه الله فرمي أم سلامي إبراهيم قال سلام نيوت سلاما بل قيل سلوي سلامك جوابي داونة ولا سلامك يا من باش تربو أروي ابن علاني صديقي لشرح صريا الصالحين دليل الفالحين أو سلامك برفع أو النصب دليل لسلوي سلامك إبراهيم سلامك أحسن تربو ولا سلامي فرشتك وتشيلوك يا تنشان بريتي لهاتن بوي قال لي لوط زابدا لا أدنى لا إبراهيم دوايا كون ربدو لا قوم لوط باشن تزر حديث كان في يوم عليه الصلاة والسلام كعادتي فلو عن أبي وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير يا رسول الله شي باشرين إسلاما اشتكينا وخلق جاري كسب الله كاك من إسلام هنيك لواني بتابسي تازة ملتزم مكاني كان قالت في سيسي جمن إسلام كاك توب الله من مسلمان ملا إسلام إسلام جوازة مسلمان جوازة طبعا قصة الصحة إسلام جوازة مسلمان جوازة طبعا هم لحديثي شهما اعتيادية كذي بلا إسلام مقصدي لإسلام مزيد وده كان مسلمان طبيعية أربوية زور جار الله مقيد من لزو خلق بها لدانان علم زور قولة علم زور قولة بخوا اوي ديزانين هيچ نيله جاوي كن ايزانين كامشي هر زور زور ازاني بخوا زور زياتر اوي كن ايزاني كم عالم و كم كلاپياو بينا بخوا اوي كن ايزاني زور زياتر لوي كن ايزاني وهي دائما مقيد من لا تخطئ بتايبتي تخطئ بتايبتي تخطئ المجتمع حبك لناخي انسان هيا او غلطه هلا با وكان فلان لفظ ناشرعي فلان شد ناشرعي ليش يا اكواليتي وتماشاكي ناشرعي تاني اعتيادية جاء پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوایل سر بفرمی ای الاسلام خیر او تی رسول الله چی باشترین اسلامه فرمی تطعم الطعام طعما قال خيرون لاصل عربي وكباس ما كرد وخيرون خير وشر لبريز ورد وبراء ابن امدو كلمه تفضيلك يعني كبرتي لاخير واشر تخفيف بو اغنى اي الاسلام خير يعني اي الاسلام اخير باشترين خيرترين والله لبرد وبراء ابن تخفيف بو اغنى جار واشيا تيت بكارتي اخير اشر تبدي اشر زياده جرای بکار دی بلان بزوری تخفیف بی الله و تی تو طعیم الطعام و هی خواردن بدی تو طعیم الطعام خواردن دان زور کاری گری هی پردانی زور باشه بلان خواردن دانش کاری گری خوی بس تبدی بفقیر و هشارن بدا خو خلقی خواردن دانی نهی لبینه ام رفیقه کی او رفیقه کی او کسکه ام کسکه بلان کمال دولا منن لناو خویانه فقیر أبي سيري لاي ليو سوركاني أوان كاكا خواردويان وتقرأ السلام دو صلاو بلاو كرنا ولا يكتر سلام لا يكتر كان بس يم حديثة ما كل بابكاني بيش ولا بابي كرم موجودة وتطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بلام لك يا ناسي ولك يا ناسي ولا على مكان قيامات لو شتان لو نشان انك خراب او تاني خلق سلام بس لك سي اكن ك كاي ناس اربي يعني جاروا كابر سلام اليك ناي ناسي او كوتي تو اي ناسي تنا والله اي تو اي ناسي نا والله خير سلام اللي ما كنت اشتي قومي او اشتي ريدا نا السلام على من عرفت تقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف لو اي ناسي لو اي ناسي متفق عليه فرميه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله آدم صلى الله عليه وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة قال كاتي أخوي قرأت تبارك وتعالى آدم دروس كر ودي أي آدم برو سلامك على وشن كسا على شن فريشتيك منو تمشو سلام يعني ليبك على نفر على أولئك نفر من الملائكة جلوس كم الله لفرشت كان دانش تبون فاستمع ما يحيونك بزانا بشي والله متدنوا صلاة وكان بشي جوابي صلاة ما كي تودنوا الله فإنها تحيتك وتحية ذريتك جوان جواب قرأ شكا أو صلاة أوان أو تحية أو سلامي أوان أبت سلامي تو سلامي نوكاني دواي تو بلو دوا علي فقال السلام عليكم آدم شوتي السلام عليكم فقالوا أواني شوتي والسلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله الله يوتي سلام ورحمتي خالته ويا أوان رحمتي شام بزياد كرت متفق عليه ويأم أم شيء على جوانني إسلام زنوك أنا برا كان تخا شورينيا الرئيس أمريكا قساء كلا غل مسلمانة بوي وكو تحبيب وكو تودود وخو خوش ويس كردن لسرتا علي السلام عليكم مسلمانة كان وخلنا الله السلام عليكم والله عيب شعاري تو دروش ميت ويا كابرا كاتي قريك تي خويلة تون الزكاة وبرقي تو بوشي الله السلام عليكم عيبني تو علنا الله السلام عليكم يسهن يشد بوكات خوي لبنجا كان لتشلا كان حتى وكو شص حفتا كان وهشتا كان تهنا وتكان ألم فترة زمنية لتشلا كان حتى وكو نوت طبعا دواي نوت يجرهبو ويستجهيا وبيش تشلي جهبو بلام وكو أو فترة زمنية نبو كفترة شوعية بو كفترة شوعية بو طبعا شوعيتيش طبعا شوعية زور ظالم العالمي إسلامية هو بتابتي كردش بتابتي ولاتان بمبسته وبهيخيان بمنطقة نأدا شكا قوم يكبون دين يانوكو أو دين نبو كأصلي دين كان بو عرب هاتوا زيات الآيان ينقاستوا بيتا ما شاكي چندين رجالات ناس كتابي لسر كردية أو بايخ بيدانا بو راكيشان وجلبي قلبي أنا جلبي قلبي أو ملتة تاني طبعا وكوتم شو عيش بأطوارها طبعا لها سلتاوا شو عيكان هتا بنجا وششكا ميثاق كيف هديان بيوت كحزب شيوعي أو ميثاقي فهذا زور موثوق بو أصلاً أبناء أبو يبدو تايا كرد أو سه الشيوعي أيو السلام عليكم كرد أيو دروش باش بو چونك الشيوعي أيو نهبي قومياتي بكي بلاي كرد كرد عوشتيك حاشا الله نقرك هاد خوي بلام أواني كرداتي وكو بيراميرد وان طبعا بيراميرد بو بيجن بيها إنجليز بو لبروي بيراميرد بيراميرد تومت بالا بوي بيها إنجليزة لبر أما ثانية ججي نوروز يا شلون ججي نوروز ذاك الشيوعي كان نفسه آه بن بره كان حتى يعني كرد ملتنيه كرد إنيه قال نيه بش يا كان لا بش يا كان لنا عراق عراق شيا كان ين بيعود بقول يعني هذا مو سر أرز إمبرياليزم أو سر إمبرياليزم ين بيعود نام إنجليز وعراق ولا تا إنجليز وسر ميادار ولا تا سر ميادار كان يا سرعة إلى قل ماركسية وروسيا وشيوعية زور بقت بتندو بقوة بو أيانود أم سنورانا أم أندروسيا شون مسلمان الله سر السنورينية همي أرض إسلامة أماركسيت أهوا عليه شيوعية أهوا عليه الله همي شو أم سنورانا إمبرياليزم دروسي كردو إنجليز دروسي أن كردو أوسا إنجليز بو طبعا لو ده أيانود إمبرياليزم أمريكا أو أندروسيا أن كردو أم سنورانا أو أندروسيا أن كردو ينها بأوا بلي هي بلي عراقيم كرد شيوعي بو وكردي قسينا كردو كرد شيوعي بو كرد يقسينا كردوا بولنا جاري كان لروسيا الهجر لتشيشتي مجاوره باسيكا الله لروسيا شو ملايكي كان شيوعي بو كرد اقسم لك العربي قسيك انت تقعد تعيب ياخذنا كردي وعربي قساكي يودنا تو هينكي تو جاكاريكي حتى هجر شيروكي خوش الي ان جيرتو لكي باسي أحمد باني خلانيك طبعاً أحمد باني خلانيك كلا شو يكون كانوا كتبك شهيج أنا ما كي خوي تياب السكات شون شوني بو الله إذا بغابو هاد بولم وتيانو بي وتيانو طبعاً هجر معروف وشاعرين باللي كردو أنا إذا بخاد دكان داري دكان دار بو الله وتيانو شو قصي لقلك وبشكو بك تنظيم حزب الله هاد بتي بيش هيج برسيارة وتي إيشي شيء كي وتم لايك أبلا عربي شكل متي نا أو إمبرياليزم ما يكون أبلا عرب الله وتي باشا وتم باشا لا يهين يا إيشكم إذا تشيروك يا خوش جرت حقيقة كأنجا وتويتي مثلا لاي فلان إيشكم تيتنا أوج نابي إمبرياليزم ما يلك روا بيجي إمزا وتي بابا لاي وإيشكم تي نابي أوج بلاي يوتي خو نابي بلاي بلاي ما مصايك إيشكم شكو أوزا طبقة يتيم كردوا ما دام أوين كرد يتيم أوين أو تاني كاتا طبقة يتيم كردوا أضيع بتشوف وتيو كأكما زور دوا كوتوا بقاهم وعملنا هيه. الله دوا عمر دبابين نرد بلهم. والعمر دبابة شبر بقرب برد ما كرت على كلين. بس كم لتيها بس كم لو تا لم فترة زمنية. يعني سلام عليك بتابتي دوا أو فترة شوعيد كقناغي كم يبرق قناغي دوا ولا بنجا وشوش ولو دوا هات آلاء وكسلام ليك تركردن أو أنا دوا ميساق هندرش أو يفهد وكنتم بلا إكسبيري أنكر. كسيتري انات السنه وكيل الذهن منيا ميثاق كي او دانينا بما في كردو او توفيقنا وكشتك اوايا دانينا بما في كردو حقي كردا او سايت طبيعي بو حمليه كي تندي عند سبيك او ساتشي لدجي او سلام عليك يا بشر خويا كردو يعني ابلي روج باش ايوا تو كردي نالي سلام عليكم تو كردي عليه السلام عليكم نال الرش باش يتر كارك يعني كل لنا أو ملية التنظيمات يعني ولا بروي زيادة أواني خباتيش يعني كر أمجو على خلقه نبون لنا وخلقه تشنيك شو خلق روحي كردياتي تيايا أي بيني أويك كردياتي أكا وبم تش نقص أكا الرجع شو جير كاري قريب تأثيره بوي تماشى أكاي برا برا كالو كرجو يسار السلام عليكم يعني جاري قالت بيك يبكى الله السلام عليكم سلامكي سي جوان هالا جيريا هربو إبرا كانم زور سر برزبن بديني خوتان زور بيتان طبيعي بكات علي سلام عليكم كابرا قالتا قالتا بعقلي خويك بخوي الرابيري كابرا خوي رجل الرجان بي دروزنا وبيجي كرد كابرا كاتي خوي والله شرين لقل كردوا شرين لقل كردوا وبيرو باوري عقيدين بي أبوه برون تماشي كتير وكان كانوا بخوينه برشتم حالا بیله بلام لبروی کتیه بکن باسی اونی و حز نگم باسه کدری جب کشه اگه نبرای نمونی تری گال تجارانی شو عکن که انشالله بنیازم لکتیه که کویک مخوایر به تبارک و تعالی برک لوم مهزلانی کاتی کویک کردویانه کبر راجی امر رو بون نکته خواشه انشالله که نکتیه که نکته بلاه کنی بی خلق بزنی امشو عنا روشه چون بون چون بیریان کردو تو افرمی رحمتی خوای لبی وتقرأ السلام على بلي أفرمي لما خلق الله آدم قال إذا فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك إلى آخره. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله فرماني بيكردين فرماني بيكردين بشي بسبعين طبعا حديثة لا در سکانی پیشوش شباس مان کرد و رون مان کرد دوا. فرمان پیکردن با پیکردن با حوش. یکم عیادت المريض به عیادت المريض. یکم سردان کردن نخوش. باس مان کرد حکمی چیه و چون چونی رون مان کرد دوا. من اجری زوره 7000 فلش تسلاوت لسردن. و اتباع الجنازی شونی جنازه کوتن. و اتباع الجنازی شونی جنازه بکی. کود من خیلی دو قرات دست کوی. او وکو كيوي أحد وايا خيري دو قرات كوكو كيوي أحد وايا سي تشميت العاطس كابلك بجمي بلي ولامي ديتوا ونصر الضعيف كسيق لاوازا مسلمان كسريخي واجب مسلمان يكتر يكتر سرخان واجب مسلمان يكتر سرخان وعون المظلوم هلو هاي يارمتي داني شي يارمتي داني مظلوم مظلوم سريخي وإفشاء السلام أم محل الشاهد صلى الله وكردنما وإبرار المقسم وإبرار المقسم هل وها كابلا سويني خوالة سلس وينك نشكيني بيجي بجي كي متفق عليه هذا لفظ إحدى روايات البخاري أما لفظ ذيك كل رواية كان بخاري بس ما كرد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا سيكا إيمان نهين نار نبهشت وتا إيمان نهين رسول الله أوي فرموا وأما بهش أوها بهيني ني شرحي كي بو الشرحي كشرحي كي صح وطابشة إلا ما قرب طلاب علم به إلا ما قرب طلاب علم به أجرنا رسول الله فرموا لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا هني قالن أقرب الله لن تدخل نار تبهشت وتا إيمان نهين هلا هلا نية نخي رسول الله هو هذا فرمي بعد تقديرك إيش بنتي ولا إيماني كامل بلام الله نخير ليرى أو تقدير إيماني كامل أصلا هذا غلط لو دوا إيماني كامل تقديرك الصح لن تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب أم بنتي ولا إيماني كامل فرمي وإيمان ناهيا حتى وهو يكتر تنخوش نبي قالت السيكة شن المقدميك مقدمية كم نار نباشو تاتشي أبلاكم نار اللي بشر تاشي تا إيمانين كاتب بهشت بس بو كيا بس بو إيمان ولا برتان بجوان جوان كاتب يعني بس ملحد يك بديني كان كرت نابت بلي والله أروات بهشت أو نابت بهشت بس بو إيمان داره بهشت بس بو إيمان داره بو كافر نية لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا إيمان تاني تاوكو يكتر تان خوش نبي أولا أدلكم أي مسلمان رشتك تان بيشان ندم إذا فعلتموه تحاببتم بينكم كبيتان بلهم يكتر تان خوش نبي أبيتا ما يروان دني خوش نبي سيلا بين تانا بلي يا رسول الله بلي أفشوا السلام بينكم صلاة بلي يكتر بكن والصلاة بناو يكتر بالله وكانوا أما بلغي الفروي الشعاري أهل الإسلام برتيال السلام هو برتيل لسروي السلام هو كارك اللي شو نباشت هل بيباسي عبد الله كل عمرك إن شاء الله كشو تبازار بس بو سلام لخلق كردن هيج ما بس يكين أبوي سلام بو جواب دريتو أكشت هرق السلام اللي أكد رحمتي خواهي لبي وهروها أما خاكي بوني جدا يا براسي برا كان أكا إنسان متابع بك إنسان اللود برزخان سلام ناكن يا سلام يا ليه بكري ويا سلام كردن تواضع وخاكي بوني تداي هل بي عمالي كوري ياسر رضي خوالي بي وكل بخاري هات وتعليق أنا فرمي ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان سيش دير كسي لخويا كويكات وإيمانك وكردو توا الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار هيك كان فرمي بريتيا لا صلاة وكرن لها مخلق هل كسي أمسي أنا لخويا كوكاتو فرمي إيمانك وكردو توا كان فرمي صلاة لها مكسيبك ويلا نشانها رسالك كان إيمان دار برا كان وهو صلاة وزنو كتشوايا والله وكتشكوشوايا أدالة ضل نقدر بشكيني أو جمو حقد ورقوكيني إلا سريها يشكيني أو سأضلي برامرك باقا كاتو أي كي تسر أو ضلا أيدي لو ضلا أو قرقي ضلي برام برد أو جمي قرتويتي نايغلي أو برد نايغلي يشكينيت أو سأ برام برك ضلي برام برتك يتوبي لإسلام بسلام كردن عشد بيتو سلامي ليك سيجار سلام ليك الجواب تي نداو إتر أتواني قصي لغلقك كواتا سلام كردن كاريغري زوري هيلا توانوي توانوي رقو كينكاني دلغان أفرمي رحمة إخوالي بي وعن أبي يوسف عبد الله بن سلام عبد الله بن سلام يعني يهودي كوا مسلمان بي صحابي برزك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كي كي إلى بيغمر بوما يفرمع صلى الله عليه وسلم هاتوا مدينة تعصاد أمش هاتوا بزاني الرأس كان بيا الرأس ويا دروزنا سيسر وشاوية كان بيا يهودية عالمية قورية قورية يهودية كان أي ناسية بيا عاقل سيد مشاوية بران براكي كازاني دروزنا الرأس ويا سيري كرد وتي أمدى مشاوية مشاوية بيا دروزنا الله يقول لي أبو يوم لي أبو بيغمري خواهي فرمو أي خلقينا أيها الناس أفشوا السلام صلاة وبلاوكن وسلام لي يكتربكن وأطعم الطعام خواردن بدنا يكتر وصلوا الأرحام سلي الرحم بقينا وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أرون بهشتوا بها السلاحات بيجي زحمة بينتي وعذابك أسأل الله من فضله وكرمه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وحديثك صحيح إن شاء الله تعالى خلافي بك هن يقطعني في أذن حديثكم الله شهيدي شيء يجقل ويسندك صحيح أفرمي وعني الطفيل ابن أبي ابن كعب رضي الله عنه لا بالطفيل ولا طفيل وطفيل كوري أبي كوري كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمارة أتشوى خزمد عبد الله كوري عمر كي طفيل أفرمي أنه كان يأتي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق لغلي أشوف بعصر قال فإذا غدونا إلى السوق كبياني أشوين بعصر لم يمر عبد الله على سقاط عبد الله تيبرني أبو بلاي هيج كسيك سقاط يعني أو أيوة أشتفل وش أشتخي أشتقنوا أوايا اشتوا بنرخ نافلوشي يعني بكورتيا كي ورده على فروش بوايا دكاندار بوايا دو يعني اشتي راقي بفروشتها اشتي سادي بفروشتها اشتي باشي بفروشتها اشتي خراب بفروشتها لم يمر على سقاط ولا صاحب بيعة هلها كسك خاوني دكانيك أو بوايا يعني بنا دكانيك بوايا شتيكي بفروشتاي نرخ دار بوايا ولا مسكين نبلاي هجاريك شتيني يفري ولا أحد وبلاي هيج كسيكا تيني يفري إلا سلم عليك ما قريب السلام عليكم السلام عليكم قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما شو رجل شو مخزمتي وتم أفرمي فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق دي سنة لغاليا قلت لغام هو رباشي وسوق فاستتبعني يعني طلب أن أتبعه بردني بلو بازار فقلت له ما تصنع بالسوق أتشيك إلى بازار وأنت لا تقف على البيع نشتي السين ولا تسأل عن السلع ناري أو وشاني ولا تسوموا بها ادي بكرينو فروشتني ولا تجلسوا في مجالس السوق نا اوش داجني شي لشوني كلا بازارا لو يك خلق كرينو فروشتني انت وش داجني شي لغلا كرينو فروشتني اشتي فير بشتي فزاني واقول اجلس بنا ها هنا نتحدث فقال يا ابا بطن اريوتي يا ابا بطن طبعا ابا بطن يعني شي ابا بطن خلي هنا كردي يعني باوكي زك نا هو حظيه شرني هم ابو يجل زماني عربي بمعنى بطن بي بمعنى باوك بي خلقي خمن اشتين هي منطقي خمن نزام بو منطقه كانت ازور جريجن ابو عربانه كها تراك الراك اشتي بسين ها نارن ابو عربانه يعني شي ابو ليه هذيك يا بيم الله يعني صاحب احسنت يعني خاون عربانه ابو ليه يعني أبو. يعني خاون زقك يعني زقه وياك ابو كرديك يقول لك هنا كلها ليك يا اخوان زقه وياك ورقن او بريتيلا ابوي ابو هريره بو معناه دي ابو هريره ابو هريره نق يعني باني قال ان باوكي بشيله او انا قالت بعقل خويا انا كان يعني قالت ابو هريره كان قالت بعقل خويا انا كان سبحان الله عقوبه اخويا تيب ابو هريره رابيري قالت بعقل خويا كان شكو ابو هريره يعني باوكي بشيله نايا يعني شو ابو هريره؟ يعني صاحب هريره يعني خاون بشيلك هل واجبو خاون بشيله ابو بيبي انت ابو هريره هو معنى ابو بلا كان قال يا أبا بطن وكان الطفيل ذا بطن زقيه أبو وكان الطفيل ذا بطن إنما نغدو من أجل السلام وجملة اعتراضية يعني أغلوتي أي ورقن يا أي أبو زق يا ما أتشين من أجل السلام وي سلام قين لخل نسلم على من لقيناه سلام لهلك سكين كبقين بي رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح مالك بسنلك صحيح قرأته للموطأ كي خويا باب كيفية السلام شونيتي صلاة كردن نبين باب من بدرسي ذاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك